وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الغر المحجلين القائل في حديث الشريف لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امتداد لرسل الله تبارك وتعالى ولأنبيائه وهو خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ربنا في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم وأنا العاقب فلا نبي بعد والنبي عليه الصلاة والسلام ملته امتداد لملة الخليل عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء الصلاة وأتم التسليم والله تبارك وتعالى أمره أن يعلن بها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإبراهيم عليه السلام هو جد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن نسله انحدر جميع الأنبياء من نسل إسماعيل وهو البكري له ثم إسحاق عليهما السلام من إسحاق جاءت أنبياء بني إسرائيل من إسحاق يعقوب ويعقوب هو إسرائيل وكل أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام وخاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام ومن نسل إسماعيل عليه السلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فكان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نتاج دعوة إبراهيم وإسماعيل لما أمرهما الله تعالى برفع القواعد من البيت دعا إبراهيم وأمن إسماعيل لأن يجعل الله تبارك وتعالى من ذريتهما أمة صالحة وأن تتمثل هذه الأمة الصالحة في نبي يبعث من العرب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم فكانت هذه الأمة متمثلة في نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان بنو إسرائيل متمثلين في اليهود والنصارى وكان قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على العرب فيخوفونهم ويهددونهم لدفع الإتاوات إن لم تدفعوا فسيأتي نبي منكم في آخر الزمان نقاتلكم معه قتل عاد وإرم الله قالها صراحة وكانوا يستفتحون بها الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل وبشر به علماء بني إسرائيل لما قرأوا أوصافه في كتبهم لما جاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان منهم إلا أن كفروا به ولما كفروا به ادعوا أنهم أقرب إلى إبراهيم منه وأنهم أبناء إبراهيم وأن إبراهيم منهم، أما أنت يا محمد فلست بنبي ولست من نسل إبراهيم. ومن ثم ادعت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، وأنهم أولى بإبراهيم من رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء القرآن مكذبا له وآمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدح بالحق، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن كنتم بحق من نسله وإن كنتم بحق على ملته فحجوا إلى البيت الذي أمره الله تبارك وتعالى بالحج إليه. إن كنتم من أتباعه فاتبعوا ملته. فكذبهم الله تبارك وتعالى في ادعائهم، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن أخي الكريم، ادعاءاتهم في هباء، وأولى الناس بإبراهيم الخليل هو رسولك المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تبع لرسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا إخوة الكرام أن ندين لله تعالى بما دان به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من اتباع ملة الخليل عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام طلب العلم والجلوس للتعلم، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه رغب الصحابة الكرام: أما يطمع أحدكم أن يكون له ناقتان؟ ثم وصف الناقتين بالعظم، فالصحابة قالوا: ما منا إلا ويطمع أن يكون له اثنان وثلاث. قال: من أراد ناقتين كوماوين فليأتي المسجد وليدرس آيتين من كتاب الله، وإن شاء ثلاث فثلاث، وإن شاء أربع فأربع. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن جلسة العلم لتعلم آيتين من كتاب الله تساوي، هذه الجلسة تساوي كأنما عندك ناقتان تصدقت بهما في سبيل الله تبارك وتعالى، وإن كان ثلاث فثلاث. وهذا لعظيم مكانة العلم من دين الله تبارك وتعالى. فهلا بك وسهلا عندما حضرت مجلسنا، وهلا بك وسهلا عندما جلست لاستماع سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الكريم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث طويل من الأحاديث التي ضمنها الإمام البخاري في صحيحه، وهو خبر الإفك، وبينا أن الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه جمعه من روايات شتى، ضم بعضها إلى بعض، وبينا أن هذا يجوز كما تلقته الأمة بالقبول. ثم وضحنا تقريبا حوالي 20 فائدة أو نحو من ذلك من الحديث الذي قرأنا نصه، ثم رفعنا الحديث إلى تكملة الفوائد. لعل من آخر ما ذكرنا من فوائد أن على المرأة أن تغطي وجهها وتحتجب من الرجال الأجانب، وبينا هذا من حال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما جاءها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه وعرفها، وكان قد رآها قبل الحجاب، فلما عرفها كانت هي محتجبة فما خلعت حجابها مع أنها تعلم صلاح، بل بقيت على سترها وعفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لذلك من احتجبت من النساء لا يجوز لها كشف حجابها أمام أي رجل أجنبي مهما بلغ في الصلاح. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وقد وضح العلماء الكرام أن من الناس من لا يشتهي، ومن ثم يقول لك أنا لا أتأثر برؤية النساء. نقول الخطاب للرجال، هل هو رجل أم لا؟ إن كان رجلا فجدير به أن يغض الطرف عن محارم المسلمات، أما إن لم يشعر في نفسه برجولة فالحديث للرجال، الحديث للرجال. ومن لم يرى في نفسه الرجولة فليجلس في بيته، فإنما هو والنساء سواء. أما بعد ذلك، الرواية فيها أن أم عائشة زوجة الصديق رضي الله تعالى عنها وعن الصديق، لما جاءتها ابنتها رضي الله عنها وارضاها تكلمها فيما سمعت تطلب منها أن تدافع عنها، ما كان من أم عائشة رضي الله عنها وارضاها إلا أن قالت: يا بني والله لا أدري ما أقول، لا أدري ما أقول، والله هنا حلف أم لا حلف؟ هل حلفتها أمنا عائشة؟ هل حلفتها؟ هل طلبت منها أن تحلف؟ ما طلبت. لذلك في هذه الجزئية جواز الحلف بلا استحلاف، هذا درس، جواز الحلف بلا استحلاف، وهذا يكثر في معاملات الناس، يكثر في معاملات الناس، ومن ثم بعد المعاملة يأتي ويسأل. يعني أنا أسألك بكم هذه السلعة وأنت تاجر، تقول لي والله بكذا، أنا ما حلفتك، هل هذا جائز أم لا؟ جاء. أخذناها من أين؟ أخذناها من حلف أم عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: والله ما أدري ما أقول، والله ما أدري ما أقول. إذن هنا يجوز الحلف دون استحلاف. كذلك قالت لها: يا بني هذا شأن النساء، إذا كانت المرأة وضيئة ولها ضرائر، ولها ضرائر قلما يكثرن الحديث. يعني بينت لها، بينت لها أن المرأة إذا كانت جميلة فجمالها سبب في غيرة النساء منها، سبب في غيرة النساء منها. ومن ثم قالت لها: لعل هذا من كلام النساء. فقالت أمنا رضي الله عنها وارضاها: سبحان الله، ولقد قالوا، انتبه انتبه، سبحت تعجبا، يعني يا أماه أقال الناس ذلك؟ وهمت النساء أن يقلن في حقي ما سمعت، فقال سبحان الله تعجبا. ومن ثم هنا درس كبير، وهو جواز التسبيح عند الأمر العجيب، عندما ترى أمرا مستغربا لك أن تقول سبحان الله. يعني إذا ما نظرت في المجتمع شفت صورة عكسية، فلربما أتعبتك الصورة، بدل ما تقول يا لهوي قل سبحان الله، بدل ما تقول يا خبر أسود قل سبحان الله، يعني غير من حالك. فالصحابة الكرام كانوا يستخدمون التسبيح عند الأمر العجيب، وأخذوه من حال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الحديث خبلت في المسند من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها وارضاه، قالت: أتى حبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. حبر يعني عالم العلماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه في مسجده، فقال له: يا محمد إنكم لنعم القوم، أنتوا أحسن الناس، إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. تعجب من أمر اليهودي، كيف وصفتنا بأننا أحسن الناس ثم نسبت إلينا أننا نشرك بالله عز وجل؟ سبحان الله، وكيف ذلك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أصحيح ما يقول؟ قالوا نعم يا رسول الله نحلف بهذا. قال إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. انتبه هنا، سبح النبي صلى الله عليه وسلم، سبح تعجبا من كلام الحاضر. لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سمعت كلام أمها في شأن ضرائرها من النساء وأن الجمال قد يستدعي المرأة أن تقول في ضرتها، سبحت، قالت سبحان الله ولقد قالوا. إذن هنا جواز التسبيح عند الأمر العجيب. كذلك في الرواية، السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءت من الغزو وتكلم الناس، هل علمت بكلام الناس ساعة أن وصلت؟ ما علمت. هل حمل إليها أحد الناس الكلام وقال لها قالوا فيك كذا وكذا وكذا؟ ما حمل إليها أحد. كيف عرفت؟ عرفت بالصراحة أم بالتعريض؟ بالتعريض. لما جاءت مرضت، ولما خرجت إلى قضاء الحاجة ومعها أم مصطح، لما تعثرت أم مصطح قالت تعس مصطح، هي ما صرحت بكلام ولا كان في نيتها أن تقول لها هذا الكلام، لكن لما كأنها كانت مشغولة بكلام ابنها، بكلام ابنها في أم المؤمنين عائشة، ومن شغالها لم ترى طرف مرطها فداست عليه فتعثرت، فلما تعثرت قالت تعس مصطح، لم تزد على هذا، فقالت لها أتتبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا عنوان براءة، وعنوان أن أمنا رضوان الله ما كانت تحمل بغينها لأحد، ولو أنها قابلت الكلام بكلام غير هذا لقلنا لعل مصطح قال فيها لشيء بينهما، لكنها قالت أتسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أمنا رضوان الله لما تقول في شأنها ما أخبرها أحد صراحة. وفي هذا درس، وهو يجب أن نخبئ الكلام السيء إذا قيل في حق فلان، نخبئه عنه، خاصة إذا لم يكن في ذكر الكلام فائدة، الأولى أن نخبئ عنه. واحد قال كلمة في واحد وسمعتها أنت، والكلمة فيها جرح في كرامة فلان، لا يجوز لك نقلها، لماذا؟ لأنها تزيد ألمه ألما، لكن تعال معي، لو أن الكلام هذا في كبير الشأن والكلام من منافق معلوم النفاق، أينقل له الكلام أم لا؟ من خلال ما درست ينقل أم لا؟ ينقل. لما تقول المنافقون وقالوا وعاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هو أذن، من الذي نقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد، زيد بن ثابت، فجاء القرآن مصدقا زيد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم جد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. انتبه. إذن الكلام يؤخذ من هذا، الكلام في الدولة، يحمل أو لا يحمل؟ يحمل. لماذا؟ لأن في حمله حفظ أمن البلاد، لكن الكلام في الأفراد يحمل أم لا؟ انتبه حتى لا تقع في نميمة وأنت لا تدري، لأن نقل الكلام بغرض الإفساد هذا هو النميمة بعينها، والنمام فيه شبهة ابن الزنا، الإنسان النمام فيه شبهة ابن الزنا. من أين أخذناها؟ أخذناها من سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنين. هذه الصفات قلما اجتمعت في إنسان إلا وكان فيه شبهة ابن الزنا. لذلك اربأ بنفسك أن تكون نماما، إياك والسعاية بين الناس. سمعت؟ أنت غير مكلف بنقل الخبر، لعل الشيطان يلعب بك ويقول إنك ما تكلمت إلا بالصدق. هذا كلام صحيح لكنه صدق مذموم، واعلم أن صدقا يوصل للجنة وصدقا يوصل للنار. الصدق الذي يوصل للجنة الصدق في المواقف. إن سئلت أين كنت الصدق، إن سئلت في المعاملة الصدق، وهذا يدخل تحت حسن السلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن صدق للإفساد من الناس يوصل للنار، يوصل للنار كالنميمة. النمام تكلم كلام صحيح ما كذب، لكنه لما نقله ما نقله من أجل المنفعة والمصلحة، إنما نقله من أجل توسيع المسافة بين الناس، من أجل قطع العلائق. لذلك هذا صدق وذاك صدق. الصدق الموصل للجنة الصدق في المعاملات، الصدق الموصل للنار هو نقل الخبر للإفساد بين الناس. لذلك إذا سمعت كلاما سيئا في رجل أو في امرأة لا تنقله له، لأن هذا يزيد جرحه إيلاما، يزيد جرحه إيلاما. كذلك في الرواية، في الرواية الخبر كان أول من أشاع به عبد الله المنافق، عبد الله بن أبي بن سلول، وسلول اسم أمه ليس اسم أبيه، سلول ليس اسم أبيه إنما هو اسم أمه، واشتهر باسم أمه لشهرة أمه على أبيه، لشهرة أمه على أبيه. وهذا يجوز، يجوز أن يذكر إنسان باسم أمه كعبد الله بن أم مكتوم. أم مكتوم اسمه أبيه اسم أمه؟ اسم أمه، لأن أم مكتوم كانت أعلى في الشهرة من زوجها، أعلى في الشهرة من زوجها. كذلك أم عبد، وهي أم عبد الله بن مسعود. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وأم عبد هي أم عبد الله بن مسعود، كانت أشهر من زوجها. هناك نساء فضليات لهن من الصيت صيت واسع، وكذلك في المقابل هناك نساء بلغن في الفحش مبلغا كبيرا، فيذكر كل يذكر بإيه؟ هذا يذكر بأمه إن كانت سيئة، وهذا يذكر بأمه إن كانت صالحة. فعبد الله بن أبي بن سلول نسبة إلى أمه، هو الذي تولى كبير الاسم وقال حسبك رجل وامرأة. فتناقل الحديث رجال ونساء في المدينة، رجال ونساء مؤمنين ومؤمنات ما عندهم نفاق، لكن تناقلوه كما يتناقل الناس الكلام. من هؤلاء حنة بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وحنة بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناقل الكلام مصطح بن أساس، ومصطح خاله الصديق، خاله الصديق رضي الله عنه، ومصطح من أهل بدر. وعندما تقرأ فلان بدري فاعلم أن كلمة بدري ده نشان، نشان من الطبقة الأولى. ولذلك عندما تقرأ في كتب التراجم ترى أهل التراجم المصنفين يعني يقسمون الصحابة أقسام، منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة كالإمام مسلم الصحابة عنده طبقة واحدة، وكذلك خليفة بن خيار، الصحابة كلهم طبقة واحدة. أما كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، ابن سعد جعل للصحابة 5 طبقات، والطبقات عند الإمام الحاكم النيسابوري جعلهم 12 طبقة، وخلافه وخلافه وخلافه. يعني إيه طبقات؟ ليس معنى طبقات أن صحابي أفضل من صحابي، إيه كميزة، لا، ده هم التفضيل نابع من أسبقية الإسلام. السابقون أول طبقة، السابقون، وأسبق الناس من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالسابقون طبقة، ثم أصحاب البيعة الأولى طبقة، الأخوة الأولى، وأصحاب البيعة الثانية طبقة، وأصحاب جنة الرضوان طبقة، وأصحاب والمهاجرون طبقة، وأصحاب بدر طبقة، وهكذا. ليس معنى هذا يعني أن صحابيا يعلو صحابيا، لا، العلو بينهم بالأفعال. والمتأخر في الإسلام طبقة، لكن ليس معنى هذا أنه دنيء، حاشا وكلا، حاشا وكلا. فالصحابة جميعا فازوا برضوان الله تبارك وتعالى، كما قال الله في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن تقسيم الصحابة ده تقسيم يعني حسب أحوال المصنفين، حسب أحوال المصنفين، تعلم. فكلمة بدري نشان، لماذا نشان؟ لأن الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر هم خير الناس، هم خير الناس. قال فيهم يعني لما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه الله أراد أن يجعل له يدا عند أهل مكة، وكان له في مكة أهل، كان له في مكة قرابات، فخاف عليهم يعني فحش أهل مكة، فأراد أن يقدم يدا حتى يحفظوا أهله بهذه اليد. كتب مكتوبا يخبرهم فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي والرسول ينوي على قتالكم، وأرسل المكتوب مع امرأة، وجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي عليه السلام بما صنع حاطب، وأخبره بأن المرأة في مكان كذا، فأرسل في إسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والمقبل بن الأسود، وأتي المرأة في المكان الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقفاها، فسألاها فأنكرت، ما عنديش، ما معيش حاجة، فلما هدداها أخرجته من عقيصتها. العقيصة اللي هي إيه؟ يعني تنياها في الجديد من الورق، تاني الجواب في الجديد الشعر في العقيصة. فأما أخرتها جاءوا بالرسالة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله دعني أقطع رقبة هذا المنافق، وأشار إلى من؟ إلى حاطب رضي الله عنه. فقال: يا عمر، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى كلمة بدر من إشهاد الله. ومصطح الذي نقل الكلام، الذي نقل الكلام معه النشان، معه النشان ده. لكن هل هذا النشان أعفاه من مسؤولية كلامه؟ لا، ما أعفاه، أقام عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحد. الحد لماذا أقام الحد هو بدر؟ ولماذا لم يأذن في قطع رقبة حاطب؟ قطع رقبة حاطب غير متعلقة بحقوق الآخرين، ما في، ليس فيها تبعة لفلان، إنما هذا سر النبي عليه السلام ولم يصل، ولم يصل. لكن الكلام في شأن عائشة اخترق سر النبي صلى الله عليه وسلم وستره، وتكلم في أهله، وحفظ المجتمع من الأمور الشينة ده هدف من أهداف الإسلام، الحفاظ على الفضيلة، الحفاظ على الفضيلة. لذلك من الأخطاء الشائعة عندما أنا أعطى حصانة، الحصانة تمنعني في المواقف، في كل المواقف، لا، متعلقات الناس ما فيها حصانة، متعلقات الاسم ما فيها حصانة، لكن ما يخص الدولة أتكلم بلسان الدولة ما الحصانة، لكن عندما أتهجم على فلان لا، هذا خارج عن حدود الحصانة. لذلك حاطب رضي الله عنه عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسالة غير متعلقة بحقوق الآخرين، لكن الكلام في حق عائشة رضي الله عنها متعلق أم لا؟ متعلق بحقوق الآخرين. لذلك أقام الحد على مصطح، والحد على مصطح تطهير له مما اقترف، تطهير له مما دنا وتكلم، لأن الحدود في الشريعة ليست للزجر فقط، لا، إنما هي في المقام الأول لتكفير الذنب ومحوه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحابته الكرام: يا رسول الله، تبع نسبه أم لا؟ فقال: لا أدري. ثم: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال: لا أدري. يا رسول الله، الحدود كفارات أم زواجر؟ قال: لا أدري. الله، لا أدري، لا أدري، لا أدري، وهو النبي الذي يوحى إليه. نعم، ما كان يفتي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين إلا بوحي السماء، أما أمور الدنيا كان يتكلم فيها باجتهاده، ويأتي الوحي بتصديقه أو بعتابه. ومن ثم تعرف أن على الساحة أناسا ليسوا بقليل العدد يتكلمون في الدين بلا مساءلة، ويتكلمون في الدين بما لا يعرفون، بما لا يعرفون. وإن سألته لماذا قلت، يقول لك: يا أخي والله أنا محروم، أبوه مش عارف، يعني يصيبني الحرج إن قلت لا أدري. لا، لقد قالتها الملائكة وقالها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندك في سورة البقرة لما علم الله آدم الأسماء كلها، قال الله: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أجابوا بإيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما نعرفش، ما نعرفش. مش في واحد بقى قال لك يعني إيه أستخدم العضلات وأتكلم؟ لا، مع أنهم الله تعالى وصفهم بكونهم عباد مقربون، وصفهم بهذا، لكن التزموا، التزموا الأدب. لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصحابة هذه الأسئلة قال: لا أدري. فجاءه جبريل عليه السلام بالإجابات، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: سألتموني عن تبع أنبي هو أم لا؟ هو نبي. وسألتموني عن أي البقاع خير وعن شر البقاع؟ المساجد خير بقاع الأرض وشرها الأسواق. وسألتموني عن الحدود كفارات أم زواجر؟ الحدود كفارات. يعني كفارات؟ يعني من أصاب فعلة توجب عليه حدا فأقيم عليه الحد عاد وكأنما ما فعل. لذلك لما رجمت المرأة الغامدية ووقع بعض رذاذ من دمها أو لعله ماعز على ثياب أحد الصحابة فكأنما وقع في مسبته، فغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أنها أو أنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. يبقى إقامة الحد تكفير للذنب، تكفير للذنب. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الحد على من تكلم في الطاهرة عائشة رضي الله عنها أن يحفظ على المجتمع أمنه وسلامته وعفته وفضيلته، وأن يطهر المتكلمين من سوء ما وقعوا فيه، من سوء ما وقعوا فيه. لكن اللي احنا عايزين نقوله شيء واحد، هو الشيء مصطح لما تكلم، مصطح أمه بنت خالة الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه، وكانت مسلمة ومهاجرة، لكن مع هذا لما تكلم في حق عائشة رضي الله عنها وارضاها وعلم الصديق أنه تكلم غضب. وكان الصديق تاجرا رضي الله عنه وارضاه، كان يتاجر في البز القماش، يعني كان يذهب من اليمن ويأتي بالقماش ومن الشام وبيع، فكأنما كان يتولى أمر مصطحة وأمر أمه، كان يقوم عليهم بالإنفاق. فلما سمع الكلام من مصطح في ابنته غضب، وحق له أن يغضب، لأن الغضب هذا غيره، الغضب فيما عندما يمس العرض غيره، والمؤمن يغار، والمؤمن يغار. أما من لا غيرة عنده يقال له ديوس، نعوذ بالله من الدياثة وأهلها، الديوس الذي يرضى الخبز في أهل بيته ويسكت. لذلك غضب الصديق غيرة على عرضه، وترجم غضبه بحلف. منا من يترجم الغضب برضو بيحلف، بس بيحلف في الخراب، علي الطلاق، علي الحرام، لا، ما بهذا حلف الصديق رضي الله عنه وارضاه، انما قال والله لا انفق عليه بعد اليوم، لا انفق عليه بعد اليوم. هذا غضب مشروع ام لا؟ غضب مشروع، غضب مشروع، لان الامر تعلق بالدين. ما هو خطأ دنيوي؟ لا، ده خطأ في الدين، والخطأ في الدين لك أن تغضب، ولك أن تعلن الخصام لمن أخطأ في الدين حتى يرجع عن خطأ، وإن طال الأمر به وتمات، إذا رجع فأنت منه وهو منك، أما إذا لم يرجع فأنت على ديانتك وتدوم القطيعة إلى أن يأذن الله تعالى له بالهداية. انتبه، فحلف. وفي حلف الصديق رضي الله عنه وارضاه درس، هو كراهة السوء وإن كان من الأهل. ومن هو الذي من الأهل؟ مصطح، ما من أهل الصديق. وفي الحديث ابن أخت القوم منهم، يعني الأحاديث الآت، عم المرء صنو أبيه، هذا نحفظ، عمك هو أبوك، هو أبوك سوا صنو، يعني كأنهما قلوان في نخل، مش كده؟ طيب خال المرء، أنا بالنسبة لأخوالي منهم أو خارج عنهم؟ الحديث هذا ابن أخت القوم منهم، حديث صحيح، ابن أخت القوم منهم. فمصطح من أبي بكر، مصطح من أبي بكر، الصديق خال، لذلك كره السوء من ابن أخته أو من ابن ابنة خالته، كره منه السوء. والأصل في المسلم أن يكره السوء ولو كان من نفسه، وإن كان من ولده، وإن كان من أهل بيته. ولذلك نوح عليه السلام لما كفر به أحد أولاده فخاف عليه، يعني عاطفة الأبوة، قال يا بني اركب معنا ولا تكن كافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح عليه السلام ذهب ينادي الله عز وجل ويعتذر له عن ابنه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، شوف، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يا ربي أنت أحكم الحاكمين، اعف عنه يا رب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انتبه، أنا من عائلة، والعائلة فيها قوم صلحاء وقوم غير صلحاء، أنا على إلى الصلاح أسعى ونحوه أسير. إذن الصالح هو أهل، وفاسد الحال ليس من أهل، وإن كان ابن، وإن كان ابن. لذلك الصديق رضي الله عنه كره السوء للمصطح فغضب، ولما غضب ترجم الغضب بالحلف، حلف ألا ينفق عليه. ثم جاء وحي السماء معاتبا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى. إلى أن قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق: بلى بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة كما كان ينفق أولا وزيادة. لما جاء القرآن يعاتب، عاد الصديق وحنث في يمينه. لذلك من الدروس المستفادة أن للمرء إذا حلف على شيء ثم تبين له أفضل منه عليه أن يحنث في يمينه. يحنث الحنث معناه إيه؟ يرجع في حلفه ويكفر ويفعل الذي هو خير. حلف الصديق رضي الله عنه وارضاه بأن يمسك النفقة عن مصطح لما تقول في حق أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه، فلما جاءه وحي السماء معاتبا عاد في الإنفاق وكفر عن يمينه، وكفر عن يمينه. وهذا شأن أهل الفضل. ولذلك من فضل أهل الفضل أنهم ينفقون على القاطعين من أرحامهم. البعض يتصور أن النفقة تكون على الرحم الواصلة فقط، لا، النفقة على الرحم القاطعة أعلى في الثواب، أعلى في الثواب. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلاه. واحد يقول لك: الله والله يا عم الشيخ، ما هو ما يستحبش، غيره أحسن منه. نقول له: يا أخي ازرع جميلا ولو في غير مكانه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. هو ما يستحبش من شأنك أنت، من شأن، لا، ليس شأنك أنت. لذلك الرحم القاطعة أولى بالصلة. وفي الحديث: اعف عمن ظلم واعطي من حرم وصل من قطع. وهكذا ينبغي أن ندين لله عز وجل. كذلك لما سمعت أمنا رضي الله عنها وأرضاها ما سمعت من أم مصطح، من أم مصطح، زادت مرض على مرض، ازدادت مرض على مرض. فلما ازدادت مرض على مرض وجاءت البيت، قالت: يا رسول الله، إذا لي أن آتي بيت أبي. عندما ذهبت لقضاء الحاجة لم تأخذ الإذن، وعندما مرضت وأردت أن تمرض في بيت أبيها أخذت الإذن. ولما جاءت تأخذ الإذن كانت مغضبة أم لا؟ مغضبة، لأنها لم ترى الإلف القديم ولم ترى اللطف القديم. اللطف القديم كان يضاحكها ويلاعبها صلى الله عليه وسلم، ويجاريها وتجاريه، ويناديها بما تحب يا عائش، يعني إيه، بتدليل. لكن في هذه المرة اللطف قليل، لا كان يقول يا عائش، ولا كان يداعب، ولا كان يمازح، إنما كان يكتفي بقوله: كيفتيكم، مع إظهار الغضب. وفي إظهار الغضب درس كبير جدا ذكرني به بعد أن نقول هذا الكلام. لما رأت منه قلة اللطف ورأت تغير الحال غضب، وغضب للكلام الذي قيل في شأنها وعلمت وغضب لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق فيها الكلام، فازداد غضبها. ومع الغضب الشديد قالت إذن لي أن آتي بيت أبي فأمرض هناك. وفي هذا درس كبير لنسائنا، أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لأن الولاية في البيت للزوج على زوجته، أما إذا ما ذهبت إلى بيت أبيها الولاية لمن؟ للأب. حتى لو أن المرأة خرجت من بيت زوجها مغضبة لا حق لها في الخروج. لو حدث ما حدث، إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تخرج إلا بإذن الزوج، أما إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا، أو كما قال الشاعر. لذلك استأذنت، أخذت إذن. وهذه هي العلاقة الصحيحة بين الزوج والزوجة، مهما كان من غضب لا تخرج إلا بإذن. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر ما صدقه، إنما دافع عن أهله، قال ما علمت عن أهلي إلا خيرا، دفع الريبة. وينبغي للمرء كذلك في مثل هذه المواقف أن يدفع الشبهة فورا، أن يدفع الشبهة فورا، لا يصدق من أول أهل. لما يدفع الشبهة، شو واحد قال لك شفت مناك ماشى مع فلان، تذهب للبيت هاتك يا ضرب مباشر، لا، في أول أمر ادفع الشبهة، ادفعها بما تعرف عن أهلك. قل له لا، أهلي أنا أعرفه، أنا أعرف شرف المرأة وأعرف فضلها. ثم اذهب إلى بيتك وتثبت. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر تناقله الناس، قال أهلي لا أعلم عنه إلا خيرا. ثم جاء البيت فسأل أسامة بن زيد، وأسامة لماذا؟ لأن أسامة يدخل البيت كثيرا. فقال له أسامة ما علمنا عنها إلا خيرا يا رسول الله، أبلى بشهادة طيب. ثم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك ولا نعلم عنها إلا خيرا، لماذا قال هذا علي رضي الله عنه وارضاه؟ يعني هناك مرضى القلوب الذين يتفننون في إيقاع العداوات بين الصحابة الكرام ويفتعلوا أزمات بلا أزمات. نشوف السيدة عائشة شالتها لعلي وحاربته في الجمل بسبب الكلمة دي، وعلي قال عايز ينتقم من الصديق. لا، افهم الترتيب. أسامة دون الله في البيت يدخل كثيرا، لذلك هو قال ما قال، قال لا نعلم عنها إلا الخير يا رسول الله. علي قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، وسكت أم شفعها بقوله ولا نعلم عن أهلك إلا خيرا. قال هذه وهذا، فلماذا توقف الناس عند الأولى ولم يبحثوا في الثانية؟ زيادة على ذلك، العلماء قالوا إنما قال علي هذا القول رضي الله عنه وارضاه أراد أن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله أنت شايل هم من إيه؟ الله فتح لك تتزوج ما شئت، لم يضيق الله عليك. وهذا كان قبل أن يحرم الله على نبيه النساء. ما هو النساء سورة الأحزاب، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك. هذه الآية حرمت النساء عليهما السلام، لكن في حديث صحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لم يمت رسول الله حتى أحل الله له النساء. لكن الشاهد في هذا أن عليا رضي الله عنه أراد أن يسري، والتسرية معناها إذهاب الهم. انت شايل هم يا رسول الله؟ نساء ما نعرف عنهن إلا الخير. وما هذا؟ الأمر عندك واسع، الأمر عندك واسع. إذا ما أراد بهذا أن يهين عائشة مع علمه بشرفها، مع علمه بشرفها، لأن آخر الكلام فيه ذلك ولا نعلم عن أهلك إلا خيرا. ثم سأل بريرة، وبريرة جارية خادمة في البيت، يبقى هو يعني اتسوب سأل الغادي والرائح، وسأل الملازم، وسأل علي بن رضاه، والشهادة الثلاث كلها تؤكد براءتها رضي الله عنها وارضاها. قال بريرة يا رسول الله والله ما نعلم عنها إلا أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. كلام ده بالفلاحي كده بالعام كده، يعني هي مش مدردحة، مش مدردحة، ده بتنام عن عجين أهلها، تعجن عجين تنام عنه وتيه العام ده ذاته، يعني هي بريئة، يعني ما يعني هي ليست من أهل الخبز، ولا الخبز يعرف لها طريقة. كل هذه عبارة عن إجابات لأسئلة وجهت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة إنما هي للتثبت. فإذا ما سمعت خبرا فلا تأخذ به على أنه صدق، لا، تريس وتأنى وتثبت. وما يخرب البيوت في هذه الأونة إن أنا كزوج بأجمل أكون قادم من عمل تقابلني مثلا أمي تقول لي مراتك أنا ظلت كده من أولها جايبها ليه خربت عليها البيت وتسمعوا قصيدة كفر. أول ما يدخل البيت يقول طلاق بالتلاتة كل ما تحل تحرم لا يجيبها حنفي ولا شافعي ولا حنبلي وقعد يقول حتى ما تعرف أول القصة الأول آية في القصة إيه؟ يعني سمع قل لها يا أمة امراتي وانا عارفها يما يعني برضو عندك بنات عندك بنات يما وبعديها ادخل على امراتك وتسبب اسم يمكن تلاقي الخبر معكوس ثم اخرج على امك ارضي امك بكلمه وزوجتك بكلمه واكذب على دي مره واكذب على دي مره وامشي بمركب سوا. والكذب هنا مباح لانك يعني تكذب لتوفق تكذب لتوفق. وحديث ام كلثوم بنت عقبه النبي معاذ رضي الله عنه ارضاه ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا لا لكن هو ابن الزمان اليوم ما عندوش حكمه ولا تأني ولا تأودة بيسمع من بره ويفرجع طوالي ينزل على طول يقابلها يخبطها في خشب يقتلها وده الحال وهذا الحال معي. اذا لا في الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشبهه برد قوي اهلي ولا اعلم عن اهلي الا خيرا. ثانيا تثبت وسأل لما سأل في البيت وسأل أسامة وبريرة وعليا رضي الله عنهم أجمعين لم يكتف بل صعد المنبر وخطب في المسلمين وفي صعوده المنبر درس وهو على الإمام عند الأزمات والشدائد أن يصعد المنبر ليبث في الناس ما أراد. لما يبقى في فتنة عامة ليس هناك مانع مطلقا أن يقف إمام القرية على المنبر فيثبت الناس ويأمرهم وينهاهم لا مانع لا مانع أبدا عند حدوث فتنة عامة أن يخرج الإمام على المنبر فيوصي الناس بأن لا ينصاعوا إلى كلام التلفزيون ولا ينصاعوا إلى كلام الإذاعات المغرضة لأن هذه فتنة تريد أن تفرق الشعب المصري وهكذا يخرج يأمر وينهى حتى يعصم الناس من الفتن. فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا عندما كسر الكلام وقف على المنبر وقال من يعذرني من رجل تكلم في أهله. يعذرني معناها من ينصرني على من تناول عرضي من. وهكذا ينبغي أن يكون أمر الناس أمر الناس ينبغي أن يكون أمر رشد من ينصرني على من أرادني في عرضي. فوقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وسعد كان من الأوس ولا من الخزرج؟ يا باشمهندس سعد منين؟ طب وسعد بن عباده منين؟ انتبه سعد بن معاذ واسيد بن الحبير رضي الله عنهما قال يا رسول الله عينه لنا ان كان من اهلنا قتلناه. مين اللي مسك بسوده؟ تامل الى اي مدى حب الصحابه؟ شوف حب الصحابه لفين؟ حب الصحابه يعني وصل الى الى الى, إلى, إلى اين؟ إن كان منا قتلناه إن كان منا قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج يعني رأينا فيه رأيان. فقام سعد بن عبادة قال أسكت كيف تقتله واشتد الكلام حتى أن أسيد بن حبير وصف سعد بن عبادة بالنفاق قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. انتبه معي رسول الله في المنبر فوق المنبر والصحابة تحت هادوا مات انقسموا قسمين أوس وخزرج ده يقول وده يقول ارتفعت الأصوات وكسر اللغط ما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزل ثم سكت الناس. والتسكيت ده في درس كبير جدا درس كبير جدا. ايه هو الدرس؟ هو لما سكتهم عن ايه؟ فكتهم عن هيات. طب والهيات دي كان بسبب ايه؟ كان بسبب الدعوة وسبب الدين، يعني بسبب منكر حدث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن تغيير المنكر، سكتهم وسكت عن تغيير المنكر حتى لا يقع الناس في منكر أكبر منه. أيهم أكبر، الكلام في العرض ولا تقاتل الناس وتفنى الأمة؟ اللون أكبر التقاتل، التقاتل. لذلك هو سكت الناس ولم يغير المنكر حفظا للدماء. ومن ثم أهل العلم قال ينبغي للمنكر أن ينظر في عاقبة المنكر إن أراد التغيير، إن غير المنكر واستبدل المنكر بمثله فما فعل شيئا، وإن غير المنكر فاستبدل بأخف منه يكون قد فعل شيئا وله أن يغير، وإن استبدل المنكر فاستبدل بأكبر منه لا يجوز له التغيير. تبع هناك حماس وطاقة عند الشباب، وهذا أمر طيب، لكن ينبغي أن توجه هذه الطاقة، وينبغي أن يرشد هذا الحماس. عنده حماس عايز يغير، فمر بأناس جالسين على خط طريق وقال له يا فلان انت قال وعصب عبدال، قال له دينك ودين اللي خلفك، ايه خلاص تخش على المحاري، انتبه معاي، انتبه، هذا امر يحدث كثيرا. هنا هو اراد ان يغير منكر بنسوا عن الصلاة، لكن وقع في منكر اكبر ام اصغر، سبلوه الدين، سبلوه الدين. وفي كتاب اعلام الموقعين لابن القيم، وهو كتاب جميل جدا، كتاب في الأصول، ذكر قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وكان ابن تيمية أستاذا لابن القيم أيام التتار، لعله مشى وكان معه بعض فلامذة، فرأوا بعض التتار يشربون الخمر، قالوا يا شيخي يعني أما لنا أن نزجرهم عن هذا؟ قال دعهم، دعهم على ما هم عليه، هذا أيسر من أن يتركوها فيذهبوا إلى نسائنا. أيهما أخف، يشرب خمرة في نفسه ولا يطلع خلف على المسلمين؟ يشرب، انتبه مع ذلك. فتغيير المنكر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى حكمة، والحكمة لا تتأتاك إلا بعلمك بحال الناس، وعلمك بحال الناس لا يأتي من فراغ إلا بالمخالطة. لما تبقى مخالط الناس عارف ان ده نرفوز ما تعكسوش، عارف ان ده يقبل كلامك قل له كلامك، عارف ان ده يقبل الناس انها، لكن عارف ان دي حمدي هتقول له هيقول لك هيسب كل الملل. يعني انا في يوم ماشي كده من الموقف، وبعدين واحد بيكلم واحد من اياهم اللي هم شامل في الموقف، قال له دينك ودين ربنا ودين المخلوقين ودين البشرية، وقاعد يقول قال كل ما أملاه الشيطان. وطبعا المسكين الثاني فكر نفسه أنه هو يعني عمل خير، لا ما أنت كده عملش خير، أنت فعلت شر ما فعلت خيرا. لذلك انتبه، تغيير المنكر يحتاج إلى حكمة في التغيير. رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كان أفضل الخلق؟ بلى. أما كان خاتم الأنبياء؟ بلى. وخاتم المرسلين؟ بلى. وكان على علم بأن البيت الحرام بنته قريش وأنقصت منه، تعرفون هذا أم لا؟ يعني إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، بنى الكعبة ارتفاع يعني 9 أذرع تقريبا كده أو 900 تقريبا، وامتداد 18 وعرض 22. راحت قريش لما جاءت تبني وقفوا مع بعضهم البعض، وهم على الشرك، وهم على الشرك، واتفقوا على شيء، قالوا لن نجعل فيها طوبة إلا من حل أموالنا، ما هنحطش فيها جانب حرام. كانوا يتعاملون بالربا، وكان عندهم دور بغاء، دور بغاء، وكان معهم أموال من كهانة، لكن لما قالوا دي بيت ربنا لا مش هنبنيه إلا بالطاهر فقط، فما وضعوا فيه إلا طاهر الماء، وكأن النفقة قد قلت في أيديهم، فأنقصوا من البيت تقريبا حوالي 3 متر من الكعب اللي هي المسافة الموجودة الآن اللي هي عند الحجر دي، هذه المسافة من أصل الكعب، لذلك يمنع الطائف أن يطوف من داخلها، لأنه إن طاف من داخلها لم يطف، لا بد أن يطوف من إيه؟ من خارج الحجر. وفي صحيح البخاري من حديث أم الطاهرة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لولا أن قومك، حديث عهد بجاهلية، تأمل حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيع فنقر ثم أقمته على قواعد إبراهيم. الله، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم وخالف من فتنة الناس. هو بنيان البيت على ما بناه إبراهيم معروف أم لا؟ خير أم لا؟ خير. لكن لماذا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركه درءا للمفسدة، درءا للمفسدة. إيه مفسدة؟ ما لسه الناس دخلين بين دليل هيقولوا شوف ده بيغير في البيت. ما كل الناس يفهم، ما كل الناس يفهم، لذلك خاف من المفسدة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي البيت على ما هو عليه حتى عهد عبد الله بن الزبير، فأقامه على بنيان إبراهيم عليه السلام. فلما جاء عبد الملك بن مروان قال لك لا، دع سنة ابن الزبير نفسه، فهدمه وأعاده على ما بنته قريش. انتبه لذلك. وعبد الملك بن مروان فعله بالآتي، قال لك الله لو تركنا ابن الزبير وما فعل، بعديها واحد يأتي يزود بكيف والتاني يزود بكيف، لذلك هو قال سأتركه على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن تغيير المنكر يحتاج إلى حكمة، فالتغيير إن نتج عن منكر أكبر لا تغير، وإن نفج عن منكر أقل غير، وإن نفج عن منكر مساوي لا تفعل شيئا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من منبره سكت الناس، سكت الناس، واستفدنا منها ما ذكرنا من درس. بعد ذلك درس آخر، درس سعد بن معاذ لما قام وتكلم، وتبعاه أسير بن حبير وقام وتكلم. هذا هو سعد، ده مش كان من طائفة، مش من طائفة، هو مش من الأوس، من الأوس الله، والأوس هي سعد فقط، في آخرون، لكن لماذا تركوا الكلام لسعد؟ كبيرهم، كبيرهم، والإسلام دين عظيم أقر للكبير شرفه. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. شرف الكبير، اليوم الأمة لا تعرف شرف الكبير على المستوى الضيق وعلى المستوى الواسع. على المستوى الضيق البيت فيه أب، ما حد من الأولاد بيعبر أبوه وبيروح يتزوج من وراء أبيه، بيخطب من وراء أبيه ويحط أبوه في الأمر، زي ما بيقول يجعل أباه في الأمر الواقع. وأين شرف الكبير؟ إيه؟ طار شرف الكبير. الأب مات والأخ الأكبر قائم على أمر إخواته، فلما الولد الثاني اللي بعديه يشوف الأخ الأكبر عطل مراداته وعطل رغباته من أجل أن يسعد إخوته، هو ما تزوجش حتى يزوج الصغار، والصغير خرج من طوعه وراح اتجوز من وراء اخوه. اين شرف الكبير؟ اين شرف الكبير؟ اذن هذا على المستوى الاسري. على المستوى العام قد تمشي انت وشيخك فتسال سؤال، او فيسال الشيخ سؤال، ترى التلميذ يدخل بين الشيخ وهو اللي جاوب. اين شرف الكبير؟ وهكذا وهكذا. العائله لها كبير. الاصل الا تقطع العائله امرا الا بعد اذن كبيرها. كل عائله عند فلان وعند فلان، العيله مش بيت، العيله يطلع 50 بيت. الامر الا يقطع بيت الامر الا بعد اذن كبير. نحن بنقول في المثل اللي ماله كبير ها يشتري له كبير. وهذا كان في الصحابه معروف، يعني عند الحاكم في المستدرك ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه كان له اخ، وكان اخو بلال يعني ينتسب بالعرب، اخلاقه ما كانتش قد كده يعني، فكان يعني يخجل ان يقول انا حبش، فكان ينتسب لقبائل العرب. وذات يوم ذهب الى احدى القبائل لينكح منهم، فلما ذهب لينكح قالوا انت من؟ قال انا فلان. قالوا له لا نزوجك الا باخيك، هات لنا اخوك هو اطلب احنا نزوجك. فجاء لبلال دعنا وارضاه، فذهب بلال وقد علم ما كان من امر اخيه، فحمد الله تعالى واثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اما بعد فلقد كنا عبدين فاعتقنا الاسلام، وكنا فقيرين فاغنانا الله، وان هذا اخي وانه لسيء الدين والخلق، ان شئتم ان تزوجوه فزوجوه والا فالامر لكم. قالوا يا بلال من كنت اخاه زوجناه. كبير الكبير فساد بن معاذ كبير الاوس، فوض الناس له الكلام فتكلم فتكلم. كذلك في المقابل سعد بن عباده كبير الخزر، فوضوا له الكلام فتكلم. لكن احنا ممكن نبقى ماشيين 20 واحد وفينا واحد نتركه الكلام، نقول له انت امام وكبرناه في الكلام، وعندي اي مساله هوب كل واحد يخش بناحيه كده، كل واحد يقول ناحيه، كل واحد يدخل بناحيه كده، لا ما يجوز ما يجوز. لذلك الى هذه النقطه نتوقف، وآمنين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونستكمل إن شاء الله ما بقي من الرواية في الأسبوع القادم. أول سؤال أتانا هو مش سؤال، هو إعلان خيابة، إعلان إفلاس، إعلان إفلاس. لذلك سبقتني يداي بالإشارة، وكان الأجدر في حقي أن أقول سبحان الله. هو الاخ الله يبارك فيه بيقول لي برجاء تاجيل الامتحان لاجل اخر. طب قول لي بقى وماذا اصنع؟ لا ان شاء الله الامتحان في موعده، احنا قلنا وقتين هو الامتحان خلاص ان شاء الله، يعني هو يبقى على العيد ان شاء الله اسبوعان تقريبا كده، على العيد اسبوعان، وان شاء الله قبل العيد سنجري الامتحان ونعلن اجابة العيد. ما هو عندنا هذا الحديث ان شاء الله سيستغرق اللقاء القادم، وان فاض منه بقيه وان بقى منه بقيه نكمله مع الحديث الاخر، ونغلق الكتاب ثم نبدا في الامتحان حسب تيسير الله. ان انتهينا الحديث قبل العيد فالامتحان قبل العيد، ان انتهينا قبل العيد الحديث فالامتحان بعد العيد، لكن ان شاء الله لا مفر. الامتحان سيوقفني على حقيقه ما فهمت، ويحق وايه، وكذلك يوقفك انت على حقيقه ما حصلت. وبعدين ما تغضبش انت، يوم الجايزه بس عايز جايزه، عايزين جايزه. يعني احنا في المره الاولى لما قلنا امتحان المسجد كان يحضر فيه، كنا بنفرش بره حصن، كنا بنفرش بره في الشتاء أخر. في الشتاء مش في الصيف. لما بدأنا الامتحان الجامع كما ترى وأنا مع هذا فرح ومسرور لأنه ما ذهب عنا إلا الزبد ولا ذهب عنا الغساء ها ما ذهب عنا إلا الغساء وما بقي إلا الزبد. خليك صاحي كده خليك صاحي ما توافدنيش خليك صاحي. ما ذهب عنا إلا الغساء وما بقي إلا الزبد يعني هذه المجموعة فضل الله هي المتبقية معنا وفيها خير إن شاء الله وفيها خير. يقول تمت الموافقة على صرف فرش للمسجد ومتوقف الأمر على دفع مبلغ بالمختصين بتسليم الفرش ندفع أم لا؟ ادفع بالتي هي أحسن ولا تدفع بالتي هي أكثر. الآية قول ربنا ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وما يدفع للمسؤولين من همزات الشياطين. هذا باختصار هذا باختصار. أما إذا كان الدفع هذا المال للسيارة خلاص قل له حنجيب معنا السيارة يا سيدي ودينا الفرش. أما إن دفعت اليوم ستفتح باب فساد في المجتمع لعل غيرك ليس معه ما يدفع حيقفل يقول له فلان خد وانت دين وبعدها تصبح تأميدة بعدها تصبح تأميدة وتكون أنت الذي جنيت على نفسك وتحملت أوزار الناس. ما تدفعش ولماذا وليه ما تدفعش إلا بالمسؤولين قل له إن في مخازن رافضين يسلمون. شفت يا عم الراجل قاعد استفاد اهو. الكفار مش دخلوا المسجد الحرام طوبة من حرام. واحد مشتغل عليا بكتب لي برصاص وانا الرصاص معايا مش شايف جوه. رجل يخطب على المنبر بسنن النساء وابي داود بطلاق يقول رجائي ولا جاري ما لساني يقول لي يا ولد ما حرام عليكم كده مش تتكلموا معاه. بقول جاري رجل يخطب على المنبر بسنن النساء وابي داود بطلاق. اثنين ما معنى بيع المحاقلة. ثلاثة فرغت من مراجعتك لسنن ابي داود الترمذي والسلسلة الصحيحة وحاليا أشتغل في المسند وصحيح مسلم يعني مما ترى لي بعد ما ترى بعد من السنن بالأهمية. قراءة كتب التاريخ الإسلامي يعني هو لعله يستشير إن هو يعني الحمد لله ربنا وفقه ويعني امتاز في قراءة النسائي وأبي داود. يعني نقترح عليه بأن يقرأ كتاب المسند أقرأه أم لا يقرأه. أما بيع المحاقلة هذا درسناه في البيوع من الذي يستطيع أن يخبرنا ببيع المحاقلة المحاقلة ها؟ بيع سمر الحق أيوة ماشي قول هنسمعها قول يعني لا يجوز بيع السمر من قبل ما قبل بدون صلاح. طيب جزاك الله خير. لا تنسى طلب الشيخ محمد عبد الرزاق. الأخت الفاضلة في الأسبوع الماضي قالت ادعو الله تعالى أن يزوجنا ودعونا الله لها. فإن يعني إن لم يأتيها خاطب الآن عندنا خاطب وهو بعث الورقة اللي بيقول أنا إن شاء الله يعني إيه في طمع أنا أتزوج إن شاء الله. نسيبها مع الشيخ فتح عدو نسيبها مع نوت في المسجد تليفون الاثنين وربنا يسر. لماذا لم نقيم حدود الحدود في بلادنا؟ والله هذا الأمر لولي الأمر هذا الأمر لولي الأمر ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد في تطبيق شرع الله عز وجل. وتعرف منها سؤال كده سؤال سكن شفت سؤال بقول ما حكم إطلاق اللحية؟ يعني احنا بنتكلم بقالنا 9 سنين في الدرس أقول لك باستمرار اشتغل بلحيتك أنت ودع عنك لحى الآخرين ودع عنك لحى الآخرين. اللحى اختلف العلماء فيها منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة. العلماء الكرام تكلموا في أمر حاطب رضي الله عنه أنه لم يعد منافقا، وإحنا قلنا هو منافق يا جماعة، ولم يؤمر بقطع رقبته لأن هذا كان موالاة، ولكن ليست على حب عن حب الكفر وأهل، ولذلك لم يعد منافقا ولم يؤمر بقطع رقبته. أما من والى الكفار حبا لهم وحبا لنصرتهم فهذا كفر، وقد اجتهد الأمر أخطأ في اجتهاد. ثم احنا قلنا يا جماعة احنا هو أولا بارك الله لك فيما كتبت وفيما فهمت وعقلت، لكن نحن قلنا هذا، نحن لم نقل إن حاطب كان منافقا، لا، لما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس له العذر قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذين ألفوا في العذر بالجهل استندوا في تأليفهم إلى قصة حاطب، حاشانا أن ننفق من رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توجيهك هذا توجيه في غير محل، لأننا لم نقل هو منافق، لعل القلم ذهب بعيدا عن مرادك. هل من فوائد عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب لأنه لم يعلم بأمر عائشة؟ جزاك الله خيرا. وهذا إن شاء الله يعني الأخ الفاضل في الأسبوع الماضي استدركات، قلت له هذه مكتوبة اتركنا ننتهي ثم أضف استدركات، وهذا أمر مكتوب، ولكن برضو جزاك الله خير لم ننتهي بعد الحديث يعني. جزاكم الله خيرا. الذي طيب بعدين رجائي عندما تقرأ أي ورقة يوجد بها تحية الإسلام أن تقولها للجميع ولا تحرم أحدا منها في الرد على السلام لذات الحسنات. جزاكم الله خير. طيب عم جزاك الله خير يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأس الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو أسئلة ثلاث مرت فيها السلام وأنا أقرأها في نفسي وأسلم على صاحبها، لكن يعني بالتحديد كثرة الكلام أنا أحبك في الله هذا يغريني، هذا يغريني، وأنا ضعيف وأنا ضعيف، فلا تعن علي الشيطان. هذا أنا فقط من إيه من هذا القبيل أترك الإيه أترك الأمر يعني. هو متزوج وله ولد وبنت، قال فقمت بتحديد الناس أنا وزوجتي عندما يتيسر لنا الحال في بيت آخر، لأن شقتي بها غرفتان نوم ولا أستطيع. طبعا الخلاصة تحديد الناس، ولما تحدد؟ هل ضمنت الأعمار لأولادك؟ هل ضمنت أن تمتع بهم في الحياة؟ أما قدرت أن يموت أحدهم أو أن يموت جميعا؟ لماذا؟ التحديد في الشرع لا يجوز قول واحد، أما التنظيم فأمر بينك وبين امرأتك بالاتفاق بينكما دون ضغط من أحد، ولو كان التنظيم قانونا لا يجوز، لا يجوز، لأن مشاكلنا ليست في الناس، مشاكلنا في خلاف ذلك. ولماذا ينظم المسلمون أو يحددوا الناس لهم وحدهم، وأهل الكفر يزدادون يوما بعد يوم ويبذلون قصارى جهدهم وأموالهم في التحفيز على الناس؟ لماذا؟ هي مؤامرة والمسلمون يشاركون فيها مؤامرة. لذلك في مسند الإمام أحمد في خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضمن خطبته أنا فرطكم على الحوض وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. المباهاة في القيامة بماذا؟ بكثرة الأتباع، بكثرة الأتباع. لذلك قال فلا تسودوا وجهي، يفهم من قول تسودوا وجهي أن من يسعى في تحديد نسله كأنما يلحق المعرة برسول الله في القيامة. يا أخي يا أخي انظر حواليك لترى ما عند الناس ثم احمد الله على ما عندك. سأقص لك قصة أنا قصصتها كثيرا لكن من قبيل وذكر. عندنا رجل أنجب ولدا وبنتين، ثم جاءت امرأته يوما وقالت كفى بهذا. فقال لها يعني الرزق بتاع ربنا. قالت له أنا تعبت. تعبت ما تعبتيش؟ طب نأجل شوية. قالت له مش هنأجل، هنشيل خالص. وذهبت للدكتور وأجرى الجراحة باستئصال بيت الولد. فور استئصال الرحم بأيام ابنها بيسبح في البحر غرق مات. لا أصبح في استطاعتها تخلف تاني ولا أصبح خلاص ما أصبح ما عندها ولد. وجلست تبكي على ما مضى وتندم على ما كان من أمرها. فأنت الوقت غرفتين نعم ما في مشكلة مطلقة، غرفة للأولاد ولو كانوا 20 وغرفة للبنات ولو كانوا 20، إيه الإشكال في كده؟ هو ينام على السرير. إيه هو ومراته يناموا على السرير، ما في إشكال. ما يا أخي ما تضحكش، الدين دين. ينام الرجل مع أولاده وتنام المرأة مع بناتها، وعند اللقاء يجتمعون في غرفة، إيه الإشكال في كده؟ ما في إشكال. لكن لا تجعل، لأن الآن في مؤامرة. والمسلمون فيها يشاركون وهي مؤامرة إقناع النساء بعدم الإنجاب. بينزل القرى بسيارات مكيفة وفيها نساء عاملات بأجور عالية جدا. يقول إيه لإقناع النساء ما تخلفيش. كفاية كده. أسرة خصيرة ولا تساوي حياة أتعس. لما الأول كان عنده 20 و20 النهاردة بفضل الله كلهم يعني مرموقين في مناصبه. وانت لاحظت في يوم من الايام من يوم ما خلينا اسره صغيره في حاله افضل شفت واحد فيهم بقى وزير؟ لا. الوزراء دول تلاقيها 10 10 تلاقي عنده 10 اخوات وسبعه وثمانيه. فالحظ حالك كده واعلم ان هذا مخطط لا تمشي مع الناس فيه. هل صحيح من صلى الفجر 40 يوما في جماعة كتب له بركتان؟ الحديث صحيح، لكن ليس معنى هذا أن تحرص على الفجر وتسيء المعاملة مع الناس. يشهد 40 يوما الفجر مع سائر الصلوات، مع سائر الصلوات يعني 40 يوم في جماعة يعني. لكن مع هذا يحافظ على أخلاقه مع المسلمين. لا مسلم هو إن صلاها انتبه معي يعني حكمة الأربعين. من حرص على الفجر وهو أصعب فرض 40 يوم لا يحتاج إلى منبه. تجده بعد 40 يوم بعد الساعة 3:30 من نفسه كده ويقوم يهيئ للصلاة. يريد أن ينصح صديقه بترك العمل في البنك، فماذا يقول له؟ قل له الحلال بين والحرام بينه وبينهما مشتبهات، وبين له بركة الحلال وبين له شؤم الحرام، ثم اسعى أنت له في إيجاد عمل كذلك. ما تطلعوش وتسيبه الهوى، ومن ثم تتكلم عليه مفاتن الدنيا فيكفر بالله. لا، عرفه الحرام ثم اسعى له في ايجاد عمل اخر في مكان حلال. يقول كثرة المعاصي في بلادنا من فواحش ومعاصي، فذهبت الى خطيب المسجد فقصصت له قصه فعلق الجمعه على هذا الموضوع، فهل هذا حرام؟ لا، هذا يجوز لك وهذا من الدعوه. انا كانسان خطيب غريب عن المكان، بدل من أن آتي أتكلم في موضوع لا علاقة لكم به، لما تقول لي والله عندنا مشكلة فلان من غير ما تسمي أسماء، عندنا واحد انخصم أبوه، أو عندنا زوجة صوتها عالي على زوجها وحماها، أو عندنا مشكلة في بين عيلة وعيلة، أنت بدأت توقفه على أخطاء المكان ومن ثم تعينه على أن يرتب الخطبة اللائقة بالناس. أنت بهذا تساب بمثل ما يساب به الخطيب لأنك دللته على خير. حكم من ذهب إلى الحج وعليه دين، لو كتب وصية بدينه لا حرج عليه، ولو استسمح صاحب الدين عندما خرج لا حرج عليه، وإن كان قد سافر فلا سعة له في الرجوع، لا سعة له في الرجوع. مكالمة تلفونية: يا فلان أنا عندي لفلان ده 1000 جنيه، إن موتت وأنا هنا طلعوهم قبل الإيه الحكاية. لكن الحج صحيح، الحج صحيح، الحج صحيح بأداء أركانه. كيف نتعلم الميراث وعلى يد من؟ وهذه الكتب يعني تفضل بالنسبة لطالب العلم، أي كتب فقه مش عارف الله كده كتب، يعني عندي هنا مش عارف أقراها، يعني الغنم ولا مش عارف معالم السنن، مشكل الأثار. أولا مشكل الأثار كتاب كبير، كتاب لا تبدأ به القراءة، لأن طالب العلم إن بدأ بقراءة مشكل الأثار سيقف ويشوش عليه، لأن المشكل معناه حديث غير مفهوم، حديث غير مفهوم، وترى حديثين ظاهرهما التعارض، إن بدأت به ستقف. لكن أنت ابدأ بكتب الصغار، ثم اجعل كتاب في مكتبتك، فعندما يعني تصيب شحنة من علم ابدأ بأبواب القراءة في مشكل الأثر. لكن علم الميراث شرحناه مسجل، هو عند المشمهندس مجدي في أشرفة، يعني هو ممكن يطلع، لكن هو خايف يطلع الشرائط اللي عنده، هو عنده تقريبا 300 شريط أو نحو من ذلك. الدروس المسجلة في المسجد من 9 سنين الآن عنده في بيته، لكن هو خايف يطلع شريط. لماذا؟ لأنه طلع شرائط وما رجعتش. طلع شرايط وما رجعتش، يعني قال خد انسخ وهات الافلام، خدهم نسخهم ونسخهم مع ذلك. فهي مسجله هنا الميراث مسجل كاملا، ومسجل كتاب اللمع في اصول الفقه في 37 شريط. وانا قلت زمان لمحمد بن صابر الله يسامحه اللي هو معطل الامور كلها، قلت له تعالى خد الشرائط انسخها لكل طالب نسخ، وهنعطيك ثمن المجموع كله. هو مش عايز، هو عادل الايه اللي هو الشعبي، ومن ثم توقفنا معه عن النسخ، قلنا لا شعبي معنا الشعب، تاخذ من الدرس عندك الاجهزه موجوده خدها اعملها اسطوانه. هو واحد فقط بيكتب، هو خط واحد بالرصاص، هو خط واحد وبالجاف هو خط واحد. بيقول ما بقيت لكم يعني ببعض الفوائد المرة السابقة في الحديث، كم أنتظر منكم تشجيعا وتنشيطا. يا أخي أنا شجعتك، أنا في أول الأمر قلت بارك الله لك في سعيك. أنا دائما أحب من طالب العلم أن يرجع علي بأخطائي، لكن أنا قلت لك بارك الله فيك سنكمل الحديث، ولعل هذا الكاتب يعني حديث معنا لم يعرف ما نحن عليه، ما نحن عليه بعد انتهاء الحديث تأتي الاستدراكات ونملئ ونقرأها في الحديث الجديد. فأنت برضو اصبر علينا أسيدي، أنا آسف، التمس لي العذر إن كنت يعني إيه قصرت في حقك ولم أعطيك حقك. من هو محمد النابلسي صاحب موسوعة الأسماء الحسنى؟ هذا رجل سوري، هذا رجل سوري، والكتاب يعني جئنا به على أنه كتاب جديد، ولك في الكتاب أن تقرأ فتقبل ما فيه من حق وترد على صاحبه ما فيه من باطل. وشأن كل الكتب بعد كتاب الله القرآن أن تقرأ فيها لتنظر الصحيح من السقيم، لا تأخذ الكتاب بكامل على أنه وحي السماء. لكن شأن كل الكتب فيها صح، فيها صواب وفيها خطأ، ما فيها من صواب خذ، وما فيها من خطأ عندك عنوان المؤلف اكتب له فيه. ما الحكم لو ذهب المصلي صلاة الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، هل يصلي ركعتين في المسجد أم لا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. بعض أهل العلم قال بل يقف ويردد مع المؤذن، هو بعد انتهاء المؤذن يسأل الوسيلة ثم يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس. وبعضهم قال بل يصلي ويردد أثناء الصلاة، أضع الأذان مش الله أكبر كل ألفاظه تقول في السلام لا تقول في السلام. وهذه مسألة خلافية، هل التبرج يدخل في الرياء وأي رياء في التبرج؟ التبرج نفسه معصية، ومعصية من كبار المعاصي، يعني المرء منه يراء بالطاعة، لكن إذا راء بالمعصية قال له جاهر بالمعصية، والمجاهد بالمعصية لا يغفر الله له، انتبه. لذلك المجاهرة يعني معناها بيعرض نفسه بيتباهى بالمعصية، يعني هذه الدولة هناك أناس هكذا، هناك أناس يباهون بأنهم يعصون بعض الزم؟ لا، نحن ظنونا بالناس على خلاف ذلك، وإن كان فيها هكذا فالأمر لله والمتكئ إليه. حكم تزوج المرأة بعد طلاقها من رجل، يعني أكره على طلاقها ولم يطلقها برضاه، هذه المسألة يقال لها في الفقه، يقال هذا طلق قضاء ولم يطلق ديانته. قضاء هي طالق، لماذا؟ معاها إذن الطلاق، لكن ديانة هو لم يطلق، لأن المكره لا يقع طلاق، لكن هو طلعه وردا عند مأذون، فهو طلاق من جهة القضاء طلاق، من جهة الديانة هو ما طلق. وهذه المسألة الإمام مالك توقف فيه، فهو مالك توقف، محمد نبي غيرت فيه، نقول بما قاله مالك، طلاق قضاء أما ديانة فإيه على خلاف ذلك. إذا كان هدم مسجد البدعة لا يأتي بفائدة وهو آلة البدعة، فهل يجوز الذهاب إليه لعل أن نستطيع آلة البدعة؟ وما هو مسجد البدعة؟ هل هناك مسجد بدعة مسجد سنة؟ البدعة في الناس والمساجد بريئة من إيه؟ من بدع الناس. لكن هل أنت دخلت المسجد لقيت فيه قبر في الجبلة؟ يبقى ده بدعة. ولا دخلت لقيت إمام على خلاف السنة؟ يبقى البدعة في الإمام مش المسجد. لكن المسجد كل مساجد الله بيوته في أرضه، بيوته في أرضه، إلا ما كان فيها في داخلها مقابر، لا يقال لها مساجد ولا يقال لها مقبرة، لما يقال لها مقبرة. ثم لا تنظر للناس بهذا المنظار، إنك إن نظرت للناس بهذا المنظار مقتوك، وإن مقتوك ما قبلوا منك. عندما تنظر لي من أعلى تراني صغيرا، وإن نظرت إليك وأنت في أعلى أراك صغيرا، فلا بد أن تنظر لي بالمنظار الذي تحب أن ينظر الناس من خلاله إليك. أنا كإنسان عندي بدعة، واجبي عليك أن تقترب مني فتناصحني، ما تقربش بعيد وتقول لي ده مبتدع. طب لما تقول لي بعيد وانت كده ده مبتدع، أنا هقرب منك؟ ما هقربش منك. ومن منا الخاص، أنا مكلف بأن آتي في القيامة وفي صحبتي أناس يشهدون بأعمالي وتكون أعمالي فيهم حتى يهيأ لي دخول الجنة بإيه؟ بمن دعوت. لكن لما أقعد أشاور لده وده وده وده، سآتي في القيامة وحيدا، ولعلني آتي في القيامة ولا ينظر في عمل، لغروري وعجبي. لذلك تواضع مع الناس، تواضع مع الناس، وانظر إليهم بالنظار الذي تحب أن ينظروا به إليك. نزولا لا من أجل المهندس سمير، إنما من أجل عم فتحي، لأن عم سمير معه عربية، وعم فتحي عربيته رجليه، فإن شاء الله نتوقف ونقرأ هذه الأسئلة. أنا عارف هم لم يتركوني، حتى حط من المسجد ده في كتف ولا في كتف، والله أنا العمود الفقري عندي انتهى، لكن أنا حرصي على هذه الأسئلة مخافة أن تأتيني كلمة كما تكلم بها الأخ بيقول لي أنا كنت عايز تشجعني فبتحبط معنوياتي لي. فما نزولا عن هذا يعني أعتذر عن قراءة باقي الأسئلة وهي في الكتاب أهي، لا تخاف في الكتاب، ويأخذها الأخ شادي إن شاء الله. إيه نقرأ إن شاء الله في اسم القادم.